السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ في البلاغة مباشرة. ماذا تريدون؟ أخونا عبد العزيز يقول يريد شرحا للشافعية. نعم أفضل شرح لها شرح رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابازي، هذا أفضل شرح للشافعية. وأخونا عبد الله يسأل عن ماذا؟ يسأل عن لنا المحيط، خاصة شيخنا المحيط، يعني هذا يعتبر أفضل معجم، لا لجمعهم المواد، إذ هناك معاجم أفضل جمعت مواد أكثر من مواد القاموس، مثل لسان العرب وتاج العروس في 40 مجلد، تاج العروس الطبعة الجديدة لما طلع البواقية في 10 مجلدات. لكن القاموس كتاب مختصر وفي الوقت نفسه جمع مواد عظيمة أو كثيرة جدا. إذا حوى بين ميزتين، وقل ما تجد معجما أتى بمثل ما أتى أو ساغ ألفاظ ومعاني الكلمات ومفرداتها وبنيتها بمثل ما صغها الفيروز بادي. ولا يخفاك اسم القاموس، يعني هناك خطأ شائع كثير جدا عند طلبة العلم، أي كتاب فيه مفردات للكلمات سواء كان كتاب أجنبي أو كتاب عربي يقولون القاموس، وهذا خطأ فاحش. الأصل أن يقولون ماذا؟ أن يقولوا ماذا؟ الأصل أن يقولوا ماذا؟ بسرعة يا رجل، أحسنت، لا تسأل إنما يجب أن تجيب. الأصل أن يقولوا معجم، لكن نظرا لاشتهار كتاب القاموس فكان كل كتاب يحوي كلاما مفردا أو مترادفا يقولون عليه القاموس. انظر الاشتهار شيء آخر. هل تعرف اسم القاموس، كتاب القاموس المحيط؟ تعريف اسمها كاملا، وإن كان الخلاف في إثبات صحة هذا التعريف، وإن كنت أرجح صوابه، إذ لا يأتي بمثل هذا التعريف إلا الفيروزابادي رحمة الله عليه، يسميه ماذا؟ القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما اختلف من لغة العربي شماطيط، هكذا تعريف القاموس المحيط. طيب ما معناه حتى يعني لا ينزعج أحد منكم؟ هذا عندكم في اليمن لكن ليس عندنا يقولون هذا. القاموس المحيط، القاموس إنما هو البحر العظيم محيط الحاوي، والقاموس إنما هو السيمة والوجه الوثيق الجميل، أي الوجه الجميل، والجامع لما اختلف من لغة العرب شماطيط، أي أجزاء متفرقة. فنرجع نأتي إلى البلاغة. وقفنا أين في البلاغة؟ وهل أحد منكم استفاد من المجلس السابق من البلاغة أم ماذا؟ عليكم السلام. بقيت 10 دقائق. مشروع إن شاء الله رب العالمين. ذكرنا كلام اشتهار كتاب المفتاح وانشغال أهل الشوق به، ثم بعد ذلك ندخل في التلخيص. ذكر قال فلن نظفر بعد هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بتصنيف في البلاغة، فلن نظفر بعد هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى من أهل تلك البلاد بمن ماخذ هذا العلم فألقى للطالب زبدته، ماخذ حركه حركة شديدة، فاتك اسم القاموس أبا داود بارك الله فيه، ومخض النصح فنشر على أعطاف العاري بردته، ولا حملت قبول القبول إلينا عنهم بطاقة، ولا حصلت للمتطلعين لهذا العلم على تلك الأبواب طاقة، ولا رأينا بعد أن انطمست تلك الشموس المشرقة واندرست طبقة تحر الفرقة، ولم يبق إلا رسوم هي من فضائلهم مسترقة، من أطلع غصن قلمه من رود الأذهان زهرة على ورقة، ولا من علق شنه بطبقتهم فيقال وافق شن طبقة، وهذا مثل مشهور جدا ولا أريد أن أتوسع في شرحه، بل رقتت بينهم في هذا الزمان ريحه وخذت مصابيحه، وناداهم الأدب سواكم أعني ورب كلمة تقول دعني. أيضا هذا مثل مشهور. انظروا يستخدم ألفاظه في ذكر أدبياته، وذكرنا قبل ذلك كلام ابن الأثير رحمة الله عليه في استخدام الألفاظ حتى تتكلم بها، وكل لفظة كما قلت لكم تستطيع أن تستخدمها آلاف المرات. وما بعد الإقامة في ديار يهان بها الفتى إلا البلاء. فعند ذلك أزمع هذا العلم الترحل وآذن بالتحول، وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالرأي أن يتحول. هكذا طلبة العلم: ارحل تجد عوضا عما تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالرأي أن يتحول. وفزع إلى مصر فألقى بها عصا التسيار، وأنشد من ناداهم من تلك الديار. أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخض بي الركاب ولا أمامي. ولقد وصل إلينا من تلك البلاد على التلخيص شروح رحم الله مصنفيها، فإنهم ماتوا وهم أخيار، وبيض وجوههم في الآخرة كما سودهم بالمعالي في هذه الدار. لا تنشرح لبعضها الصدور الضيقة، ولا تنفتح عندها مغلقة، ولا ينقضح فيها زناد الفكر عن مسألة محققة. يتناولون المعنى الواحد بالطرق المختلفة، ويتناولون المشكلة والواضحة على أسلوب واحد كلهم قد ألف. لا يخالف المتأخر منهم المتقدم إلا بتغيير العبارة، ولا يجد له على حل ما أشكل على غيره أو استشكال ما اتضح جسارة، ولا يطمع أن يذوق ما في الاستدراك من اللذة، ولا تطمح نفسه لأن يقال برز على من سبقه وبز. يقال أيضا بز فلان الأقران إساقهم وتقدمهم، بل يسري خلف من تقدمه حتى في الكلمة الفزة. والكلمة الفزة المفردة، لا صلة للفز مع الجماعة الفرد. ويسير أثره حذو القذة بالقذة خصائليها، ويوسع الدائرة بما لا يقام له وزن من تكميل ناقصها وإنشاد ما قبلها وما يليها، وينشر للراغب مفردات الألفاظ من واضح كلام العرب، ويذكر ما لا حرج على مخالفة من اصطلاحات لبعض أهل الأدب، ولا يزيد في شرح عبارة المصنف على الإيضاح زينا وجد فيه أم شينا. فلو نطق التلخيص لتلا ما جئتم به، هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا والشرح يطول، والوقت ينفق ولم يكتب لطالب البيان وصول. قد استفرغوا في ذلك قوى أفكارهم واستوعبوا مدى أعمارهم، فليت شعري وقد انقضى العمر متى يسبحون في اللجة ويجنحون إلى بياض المحدة. أبعد أن يشيب الغراب ويرجع الشباب، أن يصيرون إلى أن تعود إلى الدنيا القرون الأوائل. أبعد أن يشيب الغراب ويرجع الشباب الحائل، أم يصيرون إلى أن تعود إلى الدنيا القرون الأوائل. وحتى يعود القارضان كلاهما وينشر في القتلى كليب اللوائل. والقارضان هذا مثل مشهور لا نتطرق إليه الآن. وفي أي مدة يصلون إلى تلك اللطائف ويحصلون على تلك الحقائق التي طاف بأركان بيتها ممن له حجر سليم ومقام كريم كل طائف. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. إذن مفهوم وفحوى هذا البيت ماذا؟ يقول: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. فكم من معضلة في الكتاب يمرون عليها وهم عن حلاوة حلها معرضون، ومشكلة يصححون ألفاظها وهم للمعاني ممرضون، وكم أوردوا أسئلة وصارخ من التوفيق يناديهم لو قبل ما لو قبل ما هكذا تورد يا سعد الإبل. وكم هتف بطائرهم هاتف من العقل بصوت شجي هيهات ما هذا بعشك فدرجي. هذا مثل أيضا مشهور عندما تريد أن يعني عندما يكلمك أحد ويتكلم فيما لا شأن به قل له هذا ليس بعشك فدرجي. وكم عاود النظر في شيء من هذه الشروح على سبيل التنزل المطالع ثم ثنى طرفه وهو يقول يا خيبة المطامع ويحلف صادقا أنها لم تكن تكتب إلا بأطراف الأصابع. هنالك يعلم الطالب أنه أملى له فيما أملى عليه وأنه في مهمة أو في مهمه مهمل لا يجاب داعيه ولا يلتفت إليه فلو أنشدت نعشا هناك بناته لمات ولم يسمع لها صوت منشد. وإنما حلت ذلك كله على سوء تصرف من لسان الناقل أو يد الناسخ وأحلت أن يسطر شيء منه على المصنفين فإنهم أرباب قدم في العلم راسخ ولله ضر القائل أخ العلم لا تعجل بعيب مصنف ولم تتيقن ذلة منه تعرفه. فكم أفسد الراوي كلاما بعقله وكم حرف المنقول قوم وصحفوا وكم ناسخ أضحى لمعنى مغيرا وجاء بشيء لم يرده المصنف. فحذاني ذلك على أن أشد جياد الحزم وأمد ركاب العزم إلى شرح للتلخيص يحيي من هذا العلم الرفات ويدرك منه ما فات ويمتطن من معانيه أقساها ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال مصنفيه إلا أحصاها ويجمع من شتاته ما تفرق شغر بغى. هكذا يقال مثل عند التفرق يقول تفرق شغر بغر. ويضم من شذوره الذهبية ما ذهب أيدي سبا و